خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ومع قناة خزائن الرحمن ما زالت تقدم لنا العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى، ينتفع بها عموم المسلمين في أرجاء الأرض شرقا وغربا. والمجلس 13 بإذن الله تبارك وتعالى من شرح كتاب التوحيد، وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وصلنا فيه عن الحديث على شروط لا إله إلا الله حتى تكون لا إله إلا الله التي يتلفظ بها المرء ثقيلة في الميزان عند رب العالمين سبحانه وبحمده. والشرط الخامس من هذه الشروط هو الصدق، الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. والصدق في حقيقة الأمر هو مطابقة الكلام الواقع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمراد أن يقول المرء لا إله إلا الله صادقا من قلبه، صادقا من قلبه، صادقا بمعناها يصدق ربه تبارك وتعالى أنه لا يستحق أحدا أن تصرف له العبادة إلا الله، وهذا يظهر بالفعل. هذه ملحوظة سننبه عنها، أن الصادق في لا إله إلا الله لا يظهر بالكلام، فالصدق لا يظهر بالكلام، بل إن الصدق يظهر بالفعل. فلو قال رجل أنا أذهب إلى العمل كل يوم الساعة 9، هل هذا رجل صادق أو كاذب؟ هتقول لي ما أقدرش أحكم عليه بصدق ولا بكذب حتى أرى هل يذهب فعلا أو لا يذهب. فإن كان يذهب بالفعل فهذا صادق، وإلا فهو كاذب. إذن عرفت أنه صادقا أو كاذبا بأي شيء؟ بفعله. عرفت صدقه من كذبه بفعله، بفعل. انتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ثم صرف العبادة لغير الله، ثم أخذ يرائي الناس من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بصادق في لا إله إلا الله، فبالتالي تكون لا إله إلا الله عنده خفيفة في الميزان. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فضل كبير، فضل عالي، لكن ما الصدق؟ الصدق أخي، الصدق أختي، لا يكون بالقول، بل إن الصدق لابد له من عمل الجوارح حتى يسمى صدقا. فالصدق لابد له من عمل الجوارح حتى يسمى صدقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصله عمل القلب، فتكون صادقا من قلبك أنك صادق العزم، صادق النية، صادق الهم على فعل الشيء، ثم بعد ذلك يظهر ذلك على جوارحك جليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الصدق أولا، الصدق يتضمن 4 أشياء. الشيء الأول صدق الحديث، صدق الحديث هو أن تتكلم بكلام أنت صادق فيه، لا تكذب فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحذرنا جميعا من الكذب. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبهنا إلى أمر مهم جدا، ألا هو أن هناك أمراض إذا أصابت الجسد تأتي بأمراض أخرى، فمثلا السكر يأتي بأمراض أخرى وأخرى وأخرى إلى غير ذلك. لكن هناك أمراض أيضا إيمانية، أمراض في الإيمان إذا أصابت القلب جعلته يمرض بأمراض أخرى، من هذه الأمراض الكذب. قال: إياكم والكذب. لماذا؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور. يعني ممكن يا شيخ ونركب مشروع فلان فلان يقول لي أنت فين؟ أقول له أنا في الحتة الفلانية وأنا مش في الحتة الفلانية، دي تتطور معايا أبقى راجل فاجر؟ تطور معاك وتبقى راجل فاجر أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور في كل شيء. إلى الفجور مرة واحدة إلى الفجور. نعم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذه مذمة ليس بعدها مذمة، أن يكون اسمي عند الله كذاب، لا أقول بين الناس لكن عند الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وهذا من الأشياء التي إذا أنعم الله بها على الإنسان أتت بكل أنواع الخير بعدها، ألا وهي الصدق، لأنه يهدي إلى البر. كل أنواع البر أصلها الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والسؤال ما اسمك عند الله الآن؟ ما اسمي وما اسمك عند الله الآن؟ هذا يحتاج إلى إجابة، يحتاج إلى إجابة، يحتاج إلى وقفة شديدة، يحتاج إلى تصحيح لكثير من المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحتاج إلى نبذ الكذب من حياتنا، فإنه صفة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أولها إذا حدث كذب. ويزداد الكذب جرما لأنه إذا كان مغلفا بالقسم سبحان الله العظيم. أيقسم بالله كذبا؟ أي شيء هذا؟ إن هناك أناس كانوا لا يحلفون بالله صادقين، ثم صار هناك أناس لا يحلفون بالله إلا كاذبين، عياذا بالله من الخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. إذا أولا الصدق حتى أكون رجل صادق، أولا الصدق في الحديث. الأمر الثاني الصدق في الأفعال. ومعنى الصدق في الأفعال وهو أن الصدق لا يسمى صدقا أصلا إلا إذا كان في الأفعال. انظر، قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم يعني استسلم وتله للجبين، أي أو أنامه على جنب أحد جانبيه يعني، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. السؤال هل كان قبل ذلك مكذبا عليه السلام؟ لا، لكن لا يسمى كلامه مع ابنه وكلام ابنه معه يسمى صدقا، بل إن الصدق لا يسمى لا يطلق إلا على الأفعال. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال فالعين تزني وزناها النظر، والذي تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه الكبل أو الكلام، والرجل تزني وزناها المشي. قال والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق هذا أو يكذبه. يصدق هذا، إذا أدخل الفرج في الفرج وأتى بالزنا الكامل كان صادقا في زناه، أو يكذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس مفكرة إن كل واحد يقول أنا مؤمن أنا مسلم لا إله إلا الله وهيتسب، لا لا لا، لابد له من اختبار في صدق إيمانه. قال الله ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة ماضية باقية ستستمر إلى قيام الساعة، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، يعني ربنا ما كانش يعلم، لا يعلم بس يعلم علم سابق. فلو جه قال له انت ما كنت صادق في لا اله الا الله، يقول له لا انا كنت صادق في لا اله الا الله، انا كنت صادق في لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن لما يظهر سبحانه جل في علاه افعاله يجي يقول له انت ما كنت صادق في لا اله الا الله، مش هيعرف يكذب سبحان ربي العظيم. وحتى لا ينسب لله الظلم سبحانه جل في علاه، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذه هي نتيجة الاختبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يدعي أنه لا إله إلا الله لكنه إذا صلى يرائي الناس، هذا كاذب. إذا ذبح لا يذبح لله بل يذبح حتى لا يقال أنه بخيل، أو حتى من باب ربنا ما يقطع لك عادة، يذهب إلى المقابر وإلى الجنازات أداء للواجب لا أداء للعبادة. يصلي لأنه كبر في السن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتصدق حتى يقال له أنه كريم، إذا وقعت عليه ملمات والحوالك توكل على غير الله. كان يسأل البدوي، كان يدعو العباس المرسي، كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي لا إله إلا الله تقوله؟ أي صدق في لا إله إلا الله تتحدث عنه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يكن صادقا في توحيده لله تبارك وتعالى، عياذا بالله من الخذلان، بل كان في حقيقة الأمر كاذبا وفضحه فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعي ويقول إن أفضل الأحكام هو حكم الله، لكن أتى الحكم عليه أو أتى مسألة طلاق أو مسألة زواج أو مسألة شركة يريد أن ينفسخ العقد بينهما، ترى العجب العجاب، يقول لا شرع الله ده كان زمان، ما حكمش شرع الله دلوقتي، أنا هاخد حقي، أنا هاخد مش عارف إيه، أليس حق هو شرع الله تبارك وتعالى؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يدعي الرجل يقول أريد قيام الليل، أن أقوم قيام الليل ولا يتحرك، هذا كاذب في الدعاية. يدعي أحدهم يريد أن أحفظ القرآن ولا يتحرك ولا يحفظ، هذا كاذب في الدعاية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتاه الرجل وأعطاه رسول الله نصيبه من الغنيمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال يا رسول الله ما هذا؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أضرب بسهمها هنا، وأشار إلى موضع في جسده في رقبته، فقال فأقتل فأدخل الجنة. فقال له النبي أصدق الله يصدقك، لو كلمت تقول ده صح، لو أنت صادق فعلا ربنا يصدقك، فصدق لا يكون بالكلام يقوم بالأفعال. ففي المعركة التي تليها دخل الرجل في المعركة شجاعا صادقا لربه تبارك وتعالى، فإذا به مضروب بالسهم في نفس المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهو هو هو ده هو ده اللي كلمني؟ فقالوا هو هو، فقال صدق الله فصدق الله. فالجانب الرباني لا خوف منه، لكن أنا إن صدقت ربي في حفظ القرآن سيصدقني ربي ويحفظني القرآن، إن لم أصدق لن يحفظني القرآن، بس المسألة انتهت. إن صدقت ربي في التوبة تاب علي، إن لم أصدق لم يتوب علي سبحانه جل في علاه. إن صدقت ربي في حسن أخلاقي تاب الله علي، حسن أخلاقي وتاب علي، وإلا فلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصدق الله يصدقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أتاه الرجل سائر الرأس يسمع له دوي يعني صوت ولا يفهم ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أمره الله تبارك وتعالى به، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل فرض علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل فرض علي الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل فرض علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا إلى أن أنهى أركان الإسلام. ثم قال الرجل والله لا أزيد على ذلك أو أنقص. قال النبي أفلح إن صدق، أفلح إن صدق في كلامه وفعل ذلك فعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكلام لا يسمى صدقا عبد الله، بل الصدق لا يطلق إلا على الأفعال. فأر الله من نفسك خيرا، أر الله من نفسك خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك الأمر الثاني، اعلم أن الصدق هناك شيء قبله وشيء بعده حتى يسمى صدقا. فكما أن الصدق صدق في الأقوال ويترجم بالأفعال ويسمى صدقا بالأفعال، أيضا لا يسمى صدقا إلا إذا كان هناك شيء قبله وهناك شيء بعده. شيء قبله ألا وهو الاستعداد له، قال الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو هم كانوا حقا صادقين، لو أرادوا حقا أن يخرجوا لاستعدوا، لو أرادوا حقا أن يتعلموا استعدوا، لو أرادوا حقا أن يصلوا لاستعدوا، لو أرادوا حقا أن يزكوا لاستعدوا، لو أرادوا حقا أن يتوبوا لاستعدوا، لو أرادوا حقا أن يحفظوا كتاب الله لاستعدوا، لو أرادوا فعل الخيرات لاستعدوا. ولكن إذا وجدت أنك غير مستعد، ولكن كره الله بعثهم. وهذه آية والله شديدة على من عقلها، شديدة جدا. الله يحب الطاعة من عباده، فعندما يكره ما يحبه من أحدهم فأي قلب يحمله هذا الرجل؟ يكره الله ما يحبه، يكره الله ما يحبه من إنسان، لماذا؟ سبحان ربي العظيم. ولكن كره الله بعثهم فثبتهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. الأمر الذي يلي ذلك هو أمر بعد الفعل، ألا وهو الاستمرار على الفعل، الاستمرار على الفعل. اعلم أخي، اعلم حبيبي، أنك في اختبار دائم. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا لا، هتفتن هتفتن، هتختبر هتختبر. ليه يا رب؟ ما نتيجة هذه الاختبار؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالصدق أن تستعد قبله وتنفذ ثم تستمر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه أحب الأعمال إلى الله، لماذا؟ لأنه يكون فيها صدق العبودية، لا تعبد بهوى بل تعبد كعبد. فإذا استمرت على عبادة معينة استمرارا تاما، كان هذا معلما مؤذنا بأنك عبد صادق. لماذا؟ لأن في الأحوال يأتي أحوال نشاط، أحوال كسل، أحوال فطور إلى غير ذلك، ومع ذلك أنت مواظب على هذه العبادة، فهذا يدل على أنك تفعلها لله صادق في ذلك. بحر لا تكدرك الدلاء، لا تغيرك العواصف، لا تغيرك هبوب الرياح، لا يغيرك نزول المطر، لا يغيرك قلة المال، لا تغيرك سعة الرزق، لا يغيرك نساء، لا يغيرك أولاد، لا يغيرك جاه، لا يغيرك علم، لا يغيرك أي شيء، فأنت عبد صادق لله في عبوديتك. لذا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. طب السمع والطاعة في المنشط ماشي، لكن في المكره ليه؟ عشان تظهر انك كنت بتعبد ربك عابد صادق، صدق العبودية، مش تعبد هواك، وقت ما تبقى عايز تعبد تعبد، وقت مش عايز تعبد ما تعبدش، لا، في المنشط والمكره. قال: وعسرنا ويسرنا. وفي رواية: وعلى النفقة في العسر واليسر. على النفقة في العسر، قدم العسر قبل اليسر. ياه، نعم، لأنك تنفق لله، لا تنفق لأنك معك مال أو تريد أن تنفق، ترى أنك هذا رجل أولى بك من المال فتنفق لأنك عبد. في العسر واليسر. قال: وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. فلا بد من المداومة على الأمر. فمثلا رجل يداوم على قيام الليل، سيأتيه يوم تكون متعبا جدا جدا جدا، اعلم أن هذا اختبار من الله لك في صدق عبوديتك. انتبه، إياك أن ترسب في هذا الاختبار، إياك. رجل يداوم على قراءة سورة تبارك كل ليلة حتى تنجيه من عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينسيه الله تبارك وتعالى أو ينسى بقدر الله هذه السورة أو قراءة هذه السورة، حتى إذا حضر الفراش وأخذ في نوم جميل يتذكر أيقرأ أو لا يقرأ. انتبه، أنت في اختبار، إياك أن ترسب. رجل مداوم على ورد معين من القرآن فينسى أو ينشغل، انتبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عمله ديما، إذا ابتدأ عمل داوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يقطعه إلا لعارض، أن خشيت مثلا أن تفرض علينا أو غير ذلك، عارض، لكن عمله الأصلي فيه أنه كان ديما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا كانت أفضل الأعمال هي الصلاة، لأنها مؤذنة بصدق، لأنها دايمومة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله. فتستطيع أن تقيس مقدارك عند الله تبارك وتعالى بمقدار الصلاة في قلبك، يمكنك أن تقيس قوة إيمانك بقوة الصلاة عندك، إذا صلحت صلح العمل كله. صادق، رجل صادق في صلاته مداوما عليها فصلح العمل كله، وإذا فسدت اختلت فسد العمل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى عذاب القبر، أو انظر إلى فتنة القبر، هذه الفتنة نتيجة الاختبار فيها أن صدق عبدي، والنتيجة الأخرى أن كذب عبدي. من ربك؟ فيقول: ربي الله. هل حقا كان عابدا لله تبارك وتعالى؟ هل كان يصرف العبادة لله تبارك وتعالى؟ إن كان كذلك سيقول: ربي الله. ما دينك؟ هل كان حقا دينه الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم دينه ما يهواه ويشتهي؟ هل كان يحكم بشرعة الله أم كان يحكم بشرع غير الله؟ إن كان دينه هو الإسلام ويحكم بشريعة الإسلام فيقول: ديني الإسلام. إن كان من الرسول الذي بعث فيكم؟ هل كان إن كان هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤتسيا به في كلامه، في مشيته، في أفعاله، في أخلاقه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في عبادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عملا بقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان غير متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيقول: ها لا أدري. الصدق، فينادي مناد أن صدق عبدي، أو ينادي مناد أن كذب عبدي، عياذا بالله من الخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ثم أختم بالصادقين. انظر عبد الله إلى الصادقين، لكن لعل الوقت عندنا قد نفذ، فنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة عن صدق الصادقين، لنأتفي بهم وننهل مما عينهم في المجلس التالي إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا رد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.